على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. عجبكم الرواية الراوي غير الفقيه، بس هذا أصل عند الحنفية، هذا الكرة خنساء هذا أصل. طب قسم الصحابة إلى طبقات، من بلغ فيهم درجة العليا من إيش؟ من الاجتهاد، يأخذون بحديث يوافق القياس أو خالفه، بس في طبقة غيرهم مجتهد هو بس لم يبلغ الدرجة العليا مثل سيدنا أبو هريرة بن عمر أنا، فإن جاء بحديث مخالف للقياس لأن الأخذ بحديثه سيلغي القياس، سيلغي بابا كبيرا في هذا الموضوع، وهذا ليس يعني طريق الحنفية فقط، يعني هذا وارد حتى عن عائشة عن الصحابة عن ابن عباس، يعني انظروا أمامكم مثال في آخر الصفحة نفسها أنه عندما ابن عباس روى الوضوء مما مس في النار ولو من ثور أخذ، قال له ابن عباس أنا أتوضأ من الحميم، أنا أتوضأ من الدهن، فرفض فرفض. فأبو هريرة قال إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرب لي الأمثال، ومع ذلك الفقهاء جميعا كانوا مع ابن عباس ولم يقبلوا هذا الحديث، وما وجدنا كأنه مذهب عمل به. تعرفون يعني إذا سخنت مية تتوضى من مية سخنت، إذا كلت شيء مطبوب تتوضى، يعني ما أحد الفقهاء هنا قال المعتد قال بهذا صح منسوب صح؟ هي أمامكم مراعاة هذا أصل يعني قصة. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بهذا، ما أردت النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بهذا. نعم. فهذا مما تكرر في النسخ أربع مسائل، قال الحجر والنسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الأخبار والآثار في متعة وحمر قال تنسيت هذا الوضوء مما تمس النار. شو ما تكرر؟ تكرر في النسخ يعني كان مباحا ثم حرم ثم كان محرما ثم أبيح ثم حرم ثم أبيح. طيب مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة، هاي ترى مسألة مهمة. تعرفون أن التواتر بمعناه أو بتحقيقه أكثر ما نتكلم فيه وتوسع هم الحنفية. ليش؟ لأنه بحث الآن أكثر شخص تكلم بالمتواتر وذكر أمثلة له وذكر مين الصحاوي. ليش؟ لأنه مذهب الحنفية يراعي قضية مراتب الأدلة في بناء الأحكام. يعني إذا كان الحديث هذا إيش؟ إذا كان هذا الحديث واردا بطريق متواتر، إذا هذا الحديث وارد بطريق إيش؟ وارد بطريق متواتر فيبذل عليه الشروط والأركان وكذا، فأقصد يعني له منزلة إيش؟ له منزلة أعلى في بناء الأحكام. يعني لا يعطون حديث الآحاد رتبة في بناء الحكم كالمشهور والمتواتر، لذلك بحث التواتر أكثر من نقحه وحققه الحنفية لأصله بمراتب الأدلة. مبحث المشهور أصلا غير موجود إلا عند الحنفية. المشهور اصلا بحث غير موجود الا عند مين؟ الا عند الحنفية، غير موجود الا عند الحنفية. لاحظتم بحث المشهور غير موجود الا عند مين؟ الحنفية، لمراعاة مراتب الأدلة. فهذا بحث مهم جدا جدا جدا. جيد. الآن عندما جاء الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاءت الآية اركعوا واسجدوا، الآية قررت لها الأركان، بينما الحديث هذا أحد لا نستطيع أن نفهم من الأركان، فجعلنا ما ذكر في الحديث فقط سنن. مقنع ولا غير مقنع دكتور علاء؟ جدا. لكن في غير لما الحديث هي ماشي، بس احنا عندما قلنا هذا يعني ما قلنا، انا اريد من نقاشنا هذا انه ما قاله الشيخ، ما قال الحنفية، هل له وجه او ليس له وجه؟ انتهينا، ليس بحثنا هذا غيره، ولكن انه ما كل ما ذهب اليه مجتهد من المجتهدين له وجه، بس هذه خلاص انتهينا. رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى، يعني شيء يتكرر ويحصل كثيرا ويشيع وينتشر، صح؟ ويأتي شخص ويقول قال صلى الله عليه وسلم، مثل رفع اليدين مثلا، الحنفية ما في رفع اليدين إلا في التحريم، لأنها لو كانت ثابتة لوجدنا الصحابة كلهم إيش؟ يعني لماذا الكل يتفق على الركوع والسجود مع أن الرفع فعل ظاهر في الركوع والسجود؟ صحيح؟ ويرويها 4-5-17، ونجد الكبار يقول ألا أصلي بكم صلاة رسول الله بن مسعود الوقت، ولم يرفع يديه إلا في تسليم التحية. عمر الخطاب لم يكن يرفع يديه، فيقول الطحاوي بعد ذلك يقول يعني أخفي على عمر وعرفه من هو دونه، يعني احنا في هذه الأشياء يعني أقنعني، قدم لي شيء، لا تعاملني كغبي وتقول لي هكذا وانتهى، يعني هي الإشكالية حتى في التعامل مع الحديث، أقنعني تفضل، هي يوجد كذا ويوجد كذا، فلماذا تريد أن تتركه وتذهب إلى غيره؟ أنت فهمتم ماذا أقصد؟ فنتكلم نتعامل بمنطقية كاملة في ذلك. هذا ما يقول نسي بن مسعود، نسي بن مسعود؟ نسي وكان نافع عن خطأ، طب والله ماشي ليكن نافي، طب ينسى، ما هو الذي ينسى؟ ينسى الفعل الذي لا يتكرر. أما هذه الصلاة كان يمارسها مع النبي 13 سنة، وبعدها الصحابة تابعوه، يعني ليس ذكي هذا الجواب، عليه أن يبحث عن جواب غيره، يعني نحن عندنا مجال نقبل، بس إنه إيش؟ بس عليه أن يأتي بشيء إيش؟ مقنع يعني، نعم رأيتم؟ هي هذا، بعدها عمل الراوي إيش؟ بخلاف إيش؟ عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره. والله بس يأتينا أبو هريرة مثلا ويروي حديث إذا ولف الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ثم أبو هريرة نفسه يغسل 3 مرات كما صححه ابن دقيق العيد. طب هل أبو هريرة كان فاسقا حتى يترك ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا له معنى خاص، هذا مؤول، هذا منسوخ، صحيح؟ لذلك نقول مخالفة الراوي مرويه يسقطه. هل هذه القاعدة يا دكتورة منال موجودة عند المخالف؟ لا موجود. يعني هاي قواعد في التصحيح عندنا، قواعد في إيه؟ في التصحيح، وصلت؟ قواعد في تصحيح الحديث، هو وضع قواعد رضوان الله عليه، ونحن وضعنا ايش؟ ونحكم من خلال قواعدنا ان الحديث ايش؟ صحيح او ضعيف، ما عندنا مانع، هاي امامكم، اعتبار قول الصحابي يعني مثلا، وبس مش باعتبار قول الصحابي، سيمر معنا في الاصول انه الحنفية اصلا السنة عندهم قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي وقول الصحابي وفعل الصحابي، اصلا هو جزء من السنة. مش بس هيك، مذهب الحنفية أصلا أكبر قاعدة فيه هي قول الصحابة على الأخذ، هو ومذهب مالك مبني على مذهبان بنيا على عمل الصحابة بالدرجة الأولى، بينما الشافعي انظروا في مذهبه الجديد يقول قول الصحابة ليس بحجة، سيكون هناك افتراض ايش؟ كبير جدا. خلاص طريقته بالتفقيه يعني اسمه نناقش نحن من الآخر، يعني يعني يدخل المسألة ويعرضها لأسئلة طلابه ويكون يطرحونها اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والأسبوعين، ثم يقول اكتبوها. فما كانت طريقته إملاء، لذلك نجح من بين كل المجتهدين في تكوين تلاميذ مجتهدين مطلقين. فصلت؟ لأنه كانت طريقته إيش؟ نقاش وكذا وكذا، بينما الإمام مالك كان مشهور عنه الإملاء. خلاص هذا هو وانتهى. فالتلاميذ يحفظون، فلا نجد أحد من تلاميذه مجتهد إيش بينما تلاميذه مش مختلف حتى أنا معطي على التلاميذ لا يجي تقول مثلا خلاص هكذا وكذا وكذا فرغ الشافعي كتاب الإملاء الشافعي نفس الشيء معنى سبحان الله دارت على محمد ممكن محمد شاعر أصاب صندوق أي من درس حمالك شو؟ كمان درس حمالك كثير تعرف درس قليل جدا مثل ما ما درس ويعني في 13 كانوا في 15 وما حتى كما يذكرون ما قرأ الموطأ كمان عن عمالك الشافعي درست عمالك قليلة جدا في سنة 13 و 15 وكانت قليلة حتى الموطأ عندما يروي الأحاديث للموطأ الشافعي ما لا يرويها بسنده عنه وإنما يرويها بالواسطة فما سمعها بينما محمد حسن الشيباني سمع الموطأ كاملا على ذلك أشهر رواية نعم ليس رواية يحيى بن يحيى الليثي هي الأشهر بس يعتبرون الأقوى رواية محمد حسن الشيباني أنت لاحظت؟ فهو حقيقة أن تتبع هو التقى بثلاث فقهاء كبار خادم خالد المستنجد وسفيان بن عيينة ومحمد الحسن وحقيقة ما في مقارنة بين خالد الزنجي وسفيان بن عيينة ومحمد الفقه فإن صار أقصد يعني بن عيينة هل يقارن الفقه بالفقه محمد الحسن؟ لا يعني عجوبة حقيقة الشاف عندما تنظر الفقيه الكبير الذي تلقى عنه ونبغى به يعني تخرج به هو إيش؟ محمد ولو نظرنا من جهة الواقع التطبيق تجد يعني التشابه الكبير جدا بين إيش؟ بينهم في الفقه حقيقة تخرج يذكرون كتب التاريخ أنه كان زوج أم الشافعي زوج محمد؟ لا محمد زوج أم الشافعي تزوج حتى في طبعة الأم المطبوعة القديمة الخضراء في ترجمة الشافعي في ترجمة الشافعي يذكرون محمد حسن كان زوج أم الشافعي لا يذكرون في كتب لا أعرف صحة صفحة 173 يلا 173 ترى اليوم على الآخر بطئين 173 ثناء العلماء عليه بشر صلى الله عليه وسلم بالإمام حنيفة لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء الآد يلا يا دكتورة عليك هاي والله مش منطقي صح يعني النبي مش مش مش ذاكر لغير أبو حنيفة شو؟ طب هل يمنع أن يكون هناك نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي تنبأ بأشياء كثيرة أقل من هذا الأمر فكيف برجل أصبح دين الإسلام يطبق على قوله صح؟ فما المانع صحيح؟ وهذا حديث صحيح ونجد أكثر من وجد في هذا الحديث مين؟ رضوان الله عليه هذا الحفظ في كتاب الدر المختار هاي من فرعات الحنفية شوية صغيرة الحديث مشهور جدا مش بالتعصب أنا لا أحب هذه الكلمة بالحب الشديد من هذا الحين قلت الدرس حفظ في الدر المختار لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أن مثل أبي حنيفة يتبعه لك والكتاب هذا سبحان الله مجتهد جدا يعني كتاب الدر المختار الحفشة اللي عليه حشد عبد الدين في المقدمة أول ما بدأ كتاب الصلاح في الشهادة قال وترد شهادة من طعن بأبي حنيفة لأنه طعن السبب الآن صفحة 183 في الإمام مالك انظر ماذا يقول يوشك حديث أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة 183 رأيتم في صفحة 187 بشر بالشافعي لا تسبوا قريشا فإن عالمها يضرب الأرض علما في مانع ما في مانع صحيح نجد هذه الأوصاف في المدينة أو في قريش لم ينتشر علم أحد مثل علم مين؟ الإمام الشافعي إذا هل هذه الأشياء تضر؟ نبدأ صفحة 73. يحيى بن معين يقول لا بأس به. عند يحيى بن معين لا بأس به إيش معناها؟ ثقة. ولم يكن متهما. ولقد ضربه يزيد بن هبيرة أنه أو هبيرة لا أعرف صفحة هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا وقال الفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت الناس. هل العبارة الأخيرة هذا الفقه هكذا يعني أنا عشت وترعرعت والفكرة في الكوفة أن الفقه فقه هذا الرجل. وقبلها قال إيش لاحظوا لاحظوا عندما نحكم بشخص على شخص أنه ثقة نحتاج أن يتوفر فيه العدالة والضبط. مش هكذا درستم العدالة والضبط. أبو حنيفة من جهة الضبط خرج منه هذا الفقه العظيم فلا يكون ضابطا. ومن جهة العدالة ضرب على القضاء ومات مسموما من قبل أبي جعفر المنصور ليتولى القضاء ورفض. فإذا العدالة موجودة في من يقتل لدينه ولا غير موجودة. فهمتم الفكرة؟ إذن بعدها النقاش في بحث عدالة أو ثقة أبي حنيفة في الحديث يعني حقيقة لا عبرة به. العدالة واضحة والضبط إيش؟ انتهى الكلام. فلاحظوا الكبار إيش تريد؟ هناك رواية أخرى لمحل معين أبي حنيفة لا يمدحهم؟ لا أظن يحيى بن معين المشهور إذا كان هناك شيء يكون شيء لا لا لا عبرة. المشهور عن يحيى بن معين الثناء الكبير عليه الله أعلم. وقال عبد الله بن وهب بلغنا عن أبي حنيفة أنه صلى الصلوات الخمس 40 سنة بوضوء إيش؟ شو رأيكم؟ أنا بالنسبة لي أصدق. أنا بالنسبة لي أصدق ذلك. لأنه إن لم يكن من باب الحقيقة يعني في الواقع مع أنه ممكن من باب الولاية. فلا يمنع من ذلك صح؟ ومثله كان يقوم الليل ويصوم النهار. ونحن عندنا عندما الواحد صائم ممكن يصلي خمس صلوات وأربع صلوات ووضوء نواس. ما كان مثلي ومثلك مشغولونها بالمنسف المقلوب أو الصواني يعني طبيعي إحنا يعني غرفة النوم الحمام يعني مختلف يعني عرفت كان أولياء الله عز وجل أبقيه. إيش أختي إيش هو الله يرزقنا الطريق قل يا رب. طب أنت تصدقين إنه كان يجمع القرآن في ركعتين؟ أنا مصور لا نحن نصدق يعني نؤمن بها زي الشافعي يقول من أراد طبعا الشافعي تعرفون على مقام العالي يقول من أراد الفقه من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على إيش هاي شهادة طبعا صدرت من مين من فقيه كبير مثل الإمام الشافعي وحقيقة فيها معنى أنه المورد أو المرجع للفقهاء في الفقه المشهور بين أيدينا يرجع لمين من مذاهب الأخرى. الحسن بن عمارة يقول غفر الله لك لم تفطر منذ 30 سنة شكي تجيب عن مجد الزوائل التي قبل قليل كان صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن كان صائم طوال الوقت ضبطت أو ضبطت إيش شو يقول كان نومه إغفاء إغفاء وهذا ترى الذي يفصل منكم القراءة في التاريخ كثير من العلماء كان نومه يكون نومه إغفاء حقيقة هذا شيء أنا بالنسبة لي أؤمن بهذا يعني وأصدق فيه يعني اللي لم يكن على الحقيقة فعلى الإيش على الولاية والولاية يجري على أيدي ما يجري على أيدي إيش أنبياء إلا أنه لا وحي صحيح؟ طيب بعدها هي إن أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى إيش؟ انظروا أقمت على أبي حنيفة 5 سنين جعفر بن الربيع يقول فما رأيت أطول صمتا إيش؟ منه. فإذا سئل عن الشيء من الفقه تفتح وسالك الوادي ها؟ شو الحديث هذا؟ لا بقول الحديث هذا ترتب نعم رأيتم؟ هاي أمامكم هاي كلام للذهبي، الذهبي له جزء في ترجمة أبي حنيفة فيقول تواتر، انظري لك الكلام يا دعاء، الذهبي يقول في جزء يقول تواتر قيام الليل وتهجده وتعطله تواتر، ويذكر أنه كان من أذكياء العالم ومن الأسخياء والتنمر. الشافعي قال وختم كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان. نعم. القرآن يقول إذا كان الإنسان متقن لقراءته يعني ساعتين ثلاثة يختم. هذا شيء مهم انت لازم تنتبهوا له، يعني قضيه البركه هذه لازم تنتبهوا، ما تكونوا ماديين. وفي الكلام لأهل الحديث قال لو ان رجلا صلى على القمر الى اين تكون وجهته، لو ان رجلا نزع لبقره في الفقه للرساله في فقه التوقع، لو ان رجلا نزع لبقره في الاستنشاق سياتي معنا، بس مش هاي الا اعرفها. طيب اقول ان دوران الأرض حول اليوم يعني أعرف الحقيقية أصوغ العلماء 16 ساعة وليس 14 ساعة كما نحن okay. وهذا ما يتبطل عجلة وقتنا يعني أنه نحن الآن لا يعني أوقاتنا قصيرة قصيرة نسبيا، لكن لا ساعتنا لم تتأثر بهذا السبب تأثير جاذبية الأرض هي أبحاث علمية، فحقيقة ساعات ودقائق عدوها العلماء نحن نعيش 16 ساعة وليس 24 ساعة، وهذا شفت القول الذي كان في آخر الزمان يقتل الوقت يعني الله أعلم، هذا المعلومات الساعة الله أعلم، هذا كلام كبير 175 المحنة اصطلي أو امتحن مرتين، مرة في زمن بني أمية ويقولون في محنته زمن بني أمية أراد أن يجبروه على القضاء وضرب على ذاك لحم مش واحد صغير حتى يضرب، فهرب وذهب إلى مكة والحجاز مدينة وبقي 6 سنوات يقولون. والمرة الأخرى اللي هي إيش مع أبي جعفر إيش المنصور، وهنا حكاية سريعة أقولها لكم، فأراد أن يولي أبو جعفر المنصور وهو كان مشهود له بالذكاء شيء، فهناك مسألة مهمة لمن أراد أن يبلغ الدرجة العليا في الفقه لابد أن يكون فقيه النفس. إيش معنى فقيه النفس؟ أن يكون ذكيا جدا، إذا كثير من العلماء عندما وصفوه قالوا علمه أكبر من عقله، ومن من قالوا عن هذا للتيمية يعني صار عنده علم ومدد سيطر عليه يعني صار مشات للكبير يعني بدون تعليق آخر، كثير من الفقهاء قالوا علمه أكبر، فأنت تجد شخص يعني ذكي جدا هذه منحة من الله، كيف واحد طوله 180 واحد 170 هل العبد فيها تصرف؟ فممكن الشخص يعطيه ايش علم بس لا يعطيه الذكاء الكامل، أبو حنيفة كان مشهور جدا بالذكاء الشديد جدا، فأراد أن يوليه أبو جعفر المنصور القضاء فقال لا أصلح، فقال كذبت، فقال قد حكم أمير المؤمنين، فإن كنت لا أصلح فقد أخبرتك، وإن كنت كما قل أصلح أنت ولي القطاع خرج منها خرج لا هذا يوم في المساجد عندنا ثلاثة ابتدائي بعرف إيش أرد على جيد، هاي فين من هذا محنته ولا هي تولى، والمشهور أنه مات إيش مات في مات مقتل. الآن في نقطة نبحثها، إنه أبو حنيفة قالوا عنه أنه ضعيف في الحديث، قالوا عنه إيش؟ تعالوا نناقش هذه المسألة السريعة تمر عليها يعني للأسف. واحد عندما نناقش هذه الفكرة نقول كبار علماء الجرح والتعديل والثقوب، كبار علماء الجرح والتعديل والثقوب منهم ما؟ شعبة بن الحجاج كان يثني عليه، وبينه وبينه مراسلان. يحيى بن سعيد القطان يعتبر كأنه واضع علم الجرح والتعديل، كان يفتي بقول أبي حنيفة. يحيى بن معين الذي تحدثنا عنه، هؤلاء الأئمة الكبار في الجرح والتعديل الذي يصفون بعض المعاصرين بأنهم متشددين في الجرح والتعديل، ومع ذلك وثقوا، فما عداهم كانوا أقل إيش رتبة منهم. هذا بحث خلصت منهم، خلصت من هذا البحث. ومن طعن عليه طعن لأنه يقول بالرأي، لأنه يقول بالإرجاء، وكل هذه الأسباب للطعن. هل هذه أسباب الطعن؟ لا. اثنين، هناك مسألة مهمة، إنه الطعن الذي الوارد عن أبي حنيفة وجدناه إما من أقران، وقول الأقران في بعض يقبل، أو وجدناه ممن خالفه في مذهب عقدي أو فقهي، فصار نتيجة نسميه تعصب مذهبي فلا يقبل كلامه. وهنا ننبه على شيء، ما هو؟ أن هناك قاعدة أن من وصل إلى رتبة الإمام وصار مقتدى به فقد قبله الله. فمثل هذا نال على التوثيق من الله بأن كان إماما متبعا مقلدا في دين الله عز وجل. فيقال عن من كان هذا وصف دكتور من إيش؟ جاوز القنطرة فلم يعد يضره إيش؟ طعن طاعن. وأبو حنيفة حصل على التوثيق بأن كان أكبر أئمة هذا الإسلام، ووراءه أتباع لا يعدون ولا يحصون، فإذا هو ممن جاوز القنطرة فلا يقبل فيه طعن طاعن. لأن مثل هذه مفيدة لك يا دكتورة منى، ما هي؟ أن ما في كتب الرجال لا يسلم بكامله. انظر ميزان الاعتدال، كلكم يعرفون ميزان الاعتدال، الكل يعرفون فيه أن أبا حنيفة كان ساعدني، أن أبا حنيفة كان إيش؟ أن أبا حنيفة كان ضعيفا، ضعيفا بالحديث. مؤلف الكتاب الذهبي في مقدمته يقول: أنا لم أذكر واحد من الأئمة المقتدى بهم في كتابي هذا. ومن جاء بعد الذهبي من العراقي وابن حجر وابن أظن والعراقي والسيوطي، كلهم حفاظ ذكروا أنه لم يذكر أحد من المقتدى بهم في الدين. جيد. الشيخ محمد الشيخ عبد الفتاح البجه له بحث طويل، والآن طبع لتحقيقه بعد وفاته ميزان الاعتدال، له بحث طويل يقول: ما سافرت إلى بلد، إلى ذهبت إلا ذهبت إلى دار المخطوطات فيها ونظرت في الميزان من النسخ المعتمدة المقروءة على الشيوخ، فلم أجد ترجمته في واحد منها. ولو بحث طويل في هذا ذكره في الرفع والتكميل عشرات الصفحات. جيد. بالشرع ولا تعرفون بحق كتاب تهذيب الكمال، يذكر في ترجمة أبي حنيفة في تهذيب الكمال في الأسفل عندي نسخة الذهبي مصورة التي بخط يدي، ولم يذكر فيها ترجمة أبي حنيفة. هذه التي ذكرتها دلائل قطعية ولا ظنية؟ قطعية صحيح؟ إذن من أين جاءت؟ أدخلت. فهل كل ما في كتب الجرح والتعديل يسلم؟ خاصة أبو حنيفة مذهبه طوال التاريخ هو الذي يقلل ويمشى عليه، فسيكون المتصدين والمتكلمين عنه طوال التاريخ إيش؟ كتب صح؟ والطاعنين إيش؟ كتب. وصلت الفكرة؟ وقيسوا على ذلك. فلا تتعاملوا مع كتب التاريخ كما نتعامل مع البخاري والقرآن وغيره. في فئة قديمة ومعاصرة يستحلون التحريف على المخالف، يعتقدون وجوب ذلك. نعم أعطيكم مثال، حشد الأمدين طبعوها أكثر من طبعة السعودية، أخذوها طبعة البلدان فيها عبارة: وأما أتباع ابن عبد الوهاب فهم خوارج، وأما أتباع ابن عبد الوهاب فهم إيش؟ خوارج. محفظة طبعوها وحذفوها، طبعوها وحذفوا العبارة، موجودة في المكتبة، أي مكتبة راجعها طبعا التي طبعت في سلطان عبد الحميد وغيره، وهذا موجود. أما الطبعة هذا محذوف، محذوف نحن طبعاً مجبرة. وقيسوا على ذلك، أنا مررت بتجارب عديدة يعني بذلك، يعتقدون وجوب التحريف لمن يخالفهم إيش في المعتقد أو المسلم. لذلك لا يثق بكثير من كتب إذا طبعت من جهات معينة، لأنه غصب من عندك لازم تمشي على عقيدتنا، وغصب من عندك لازم تمشي على إيش؟ على فقهنا وطريقتنا، غصب مش براستك، غصب عنا مش براستك. المهم أنه أكثر من طلب إيش؟ أنه أكثر من طلب إيش؟ الحديث. رأيتم؟ هاي كما شده السرخسي والكاساني، لا أعرف كان يقدمه إيش؟ في مجلسه ومشهد له ذلك. ما وقع من مخالفات الأحاديث لبعض الأحاديث هي لم تقع له فقط، يقول ليث بن سعد: أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها إيش؟ قال غير المخالفات. يقول ابن أبي ليلى: لا يبقى الرجل حتى يأخذ ويدع، لأنه في كل باب من أبواب جد أحاديث تقول كذا وحديث تقول إيش عكسه، صح؟ انتهينا هذا الموضوع. إذا لاحظت قضية بعض هاي قضية إيش؟ يعني كلام صعب. على نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأديان، ولكي لا ننطفئ هلمنا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا في الجنة نسعى برضا. يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.